شيخ، الحديث هذا يعني حديث دليل على يعني بدعية اتخاذ الإمام سجادة بدون مأمومين. بدون إيش؟ يعني اتخاذ انفراد الإمام بالسجادة. نعم. غير مأمومين. إحنا يعني مثلا ما كان له سجادة يسجد عليها. لا، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يصلون على السجاد، لا الإمام ولا المأمومين. شيخ، إذن قول عائشة في سنة أبي داود. نعم. ما أذكر عن الحديث. أنا كانت له يعني خميس يصل عليها. حصيرا. نعم. هذا مو في صلاة الجماعة. كان يصلي على الخمرة وهي عبارة عن سفيف من حصير النخل، من خوص النخل، لكنها صغيرة لا تسع إلا يديه وجبهته.